البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية الحائط الرهيب يكتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد زكي. يلا نقول نشيد لسامي. قولي يا حبيبتي. احنا جينا يا سامي نهنيك يا سامي عيد ميلاد سعيد كل سنة وانت طيب تعال نشيلك انفخ قوي 1 2 3 برافو سامي برافو يلا يا اولاد كل واحد انتوا عايزين واللي مالوش نفس دلوقتي يملى جيوب كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي ربنا يخليك لنا يا رأفت قولي انت حطيت له ايه هديه في اوضته علشان اول ما يدخل يلاقيها حطيت له بشكليت كده وانا حطيت له اوتوموبيل صغير ربنا يخليه لكم ميرسي يا امين عقبالك يا امين بيه انا بقى هديه لسامي الهديه البسيطه دي ايه هدايا يا امين بيه امين ايه ده امين ده هديه لسامي في عيد ميلاده انا كتبت له 25 فدان وده العقد أمين بيه لكن ده مش معقول لكن ده كتير يا أمين سامي لما يكبر لازم يلاقي عنده خميرة يبتدي بيه يقوم يبقى مسنود الشاب في أول حياته محتاج لحاجة تصلب عوده علشان يواجه المستقبل اللي قدامه وقلبه يبقى زي الحديد والله الكلام ده صحيح يا أمين صحيح 100% بس يعني ما فيش يعني ولا حاجة يا رأفت انت مالك انت ومال سامي لا انت ولا سامي لكم دعوة سامي ده ابني انا ربنا يخليك لنا وله ربنا يخليه انا حقوم واسيبكم بقى علشان عاوز اروح العزبة ضروري الليلة الليلة انا على فكرة نازل مصر بكرة بعد الظهر مع الدكتور عاطف بعربيته معرفش بقى الدكتور يسري اذا كان حيجي كمان معانا ولا لا ايه خير لا ابدا في استاذ سويدي كبير فايت على القاهرة واثناء اقامته حيعقد مؤتمر طبي في دار الحكمة الساعة 7 معلوماتي انه حيتكلم في موضوع يهمنا جدا عشان كده حنروح نحضر المؤتمر ده وكمان عاوز اناقشه في شوية نقط مهمة ايه حدات في مصر يا رأفت ضروري المؤتمر حيطول طبعا ومفيش داعي نيجي بالليل ايه انا كمان قايم بكرة ضروري على راس البر كده تعبت يا رأفت في العزبة 7-8 أشهر الأخرانيين دول عاوز أروح أرتاح ولو 15 يوم ما فيش غيرهم برضو أحسن يا أمين هتقوم الساعة كام في 3-10 أوصل دمياط ألاقي المركب مستنية أحط رجلي فيها وطيران على رأس البر والله يا بختك يا أمين نفسي أنا في أجازة زي دي أنا حروح بقى وأشوف وشكم بخير بعد 15 يوم مع السلامة الله يسلمك يا رأفت أشوف وشك بخير يا سامي مع السلامة يا أمين بيه سعيدة يا سمسم سعيدة يا سمسوم عرفت يا صالح إيه يا أموني سيدي أمين بيه كتب لسيدي سامي 25 فدان في عيد ميلاده اصلك ما انتش واخدة بالك يا اموني ايه امين بيه ابوها الله يرحمه كان غني يعني غني على امين بيه ومش غني على سيدي الدكتور رأفت يا وليه خليك نبيها بقى وفهمي بقالك معاشرنا دلوقتي كام سنة ولسه مخك مقفول اها امين بيه والدكتور رأفت اخوات لكن مش شقة بقى كده الام واحده لكن ده من اب ودكها من اب تاني. الدكتور ابوه كان راجل على قده لكن دكها عز ايه وغنى ايه ما اقولكيش، يبقى مش كتير عليه لما يكتب 25 فدان لابن اخوه. هما صحيح مش شقق ايه لكن روحهم في بعض. ايوه الحقيقه امين بيه يعز سيد الدكتور اكتر ما يكون شقيقه. ربنا يخليهم ويحميهم لبعض. البلان بلاكار ده بيتهيألي عاوز شوية زيت في المجرى التحتانية بتاعه. بيعصلك شوية في القفل والفتح ولا ايه؟ اهو تعالى شوف. وريني كده. اهو شوف. الله ما هو ماشي برضه اهو يا سامي. يا سلام. طب استنى كده. تعرف يا رأفت الدواليب اللي في الحيطان دي بتنفع قد ايه؟ جدا. اولا بيغنوا الواحد انه يشتري دواليب، وثانيا بيوفروا مساحة في الاوض. تعرف يا رأفت جماله ان الدرج بتاعته تتفتح داخله جوه الحيطه مش تطلع لبره زي الدواليب العاديه. ما هي دي نقطه الخلاف اللي كانت بيني وبين المقاول، واحنا بنتفق على التجديدات اللي عملتها في الفيلا. كان عاوز يعملهم درف عاديه زي اللي في المطبخ كده، قلت له لا انا عاوز الدرف تتفتح وتتقفل جوه الحيطان. يعني تجري على رمان بيل والاخر وفين. شوفي قد ايه جميل وسهل. ماشي هو زي الهوا يا سامي. الله امال بتقولي بيعصلك ليه؟ مش عارفه كان مزرجن معايا شوي. شوفي دي يظهر ورقه شوكولاته مرميه في المجرى بتاعته اهي، لازم سامي اللي حطها او وقعت منه ولا حاجه. رأفت رأفت اوعى رأفت، دي مش ورقه شوكولاته، دي عقربه. عقربه يا شوف قد ايه رأفت. حاسه رأفت. الله ما تخافيش ما تخافيش، دي ميته ميته. يا ساتر انا دبت من الخضة يا رأفت. الله ودي ايه اللي جابها في الدولاب هنا؟ مش عارفه، يمكن من ظهر الحيطه، اصلها على الجنينه زي ما انت عارف. لا يمكن شق بسيط قوي او فرق لا يذكر بين الجدار والارض راحت داخله منه. مش معقول. على اي حال ما تاخديش في بالك، الفيلا انت عارفه احنا واخدينها قديمه والتجديدات اللي عملناها بسيطه برضو مهما كان. ده الوقت ازف قوي لازم البس، زمان الدكتور عاطف هيفوت عليا بعربيته. طيب مش هتاكل لقمه قبل ما تنزل؟ لا مفيش داعي، بقى حضري لي سندوتشين حطيهم لي في الشنطه مع البيجامه والفوطه وبقيه الحاجه، وباكلهم في العربيه في السكه حالا. لازم هو اللي على التليفون عاوز يطمني انه نازل على طول. الو. ايوه يا رأفت انا امين. اهلا امين. الله انت لسه ما سافرتش ولا ايه؟ ده انت متاخر يا راجل. محطة المنصورة؟ ايوه محطة السكة الحديد، تقابلني على القطر. خير يا امين؟ مفيش وقت احكي لك، لا يفوتني القطر، منتظرك بسرعة. طيب انا جاي حالا. رأفة دكتور رأفة. امين كويس اللي لحقتني. خير انا انشغلت عليه. لا مفيش حاجة. الله امال ايه؟ المهم دلوقتي ان معايا الشنطه دي وفيها مبلغ كبير شويه، قبضته النهارده من بعت قطن وكنت عايز اوردهم للبنك، لكن يظهر اني اتاخرت ولما رحت لقيته قفل، احترت اشيلهم فين وانا مسافر راس البر زي ما انت عارف، قلت احسن حاجه اسيب الشنطه عندك لحد ما ارجع. قوي قوي، انا هسيبها مع ساميه تقفل عليها لحد ما ترجع بالسلامه. كتر خيرك يا رأفت انا تعبتك. ما تقولش كده مفيش تعب ولا حاجه. انت راجع امتى من مصر؟ بكره على طول، انت عارف ما اقدرش اتاخر على ساميه وسامي. انا هقعد 15 يوم في راس البر. ترجع بالسلامه ان شاء الله. اشوف وشك بخير يا رأفت. مع السلامه. مع السلامه يا امين. خير يا رأفت؟ كان عاوزك امين في ايه؟ كان عاوزني علشان يديني الفلوس دي اشيلها له لحد ما يرجع من راس البر. قد ايه دول يا رأفت؟ 6000 جنيه. مبلغ؟ طبعا مبلغ. انا مش فاهم عاطف ايه اللي اخره لغايه دلوقتي. زمانه جاي. ده لازم عاطف هو. مظبوط. ايه ده يا راجل انت اتاخرت كده ليه؟ ليه يا اخي؟ ساعتك بقى كام دلوقتي؟ اي كان زماننا في ربع السكه دلوقتي. يا راجل ما تبالغش قوي كده. مع السلامه يا رأفت. نشوفك بخير يا سامية هانم. مع السلامة يا دكتور عاطف. روفار يا سامية. مع السلامة. راجع بكرة مش كده؟ إن شاء الله. في عاطف اهو مشوار كده جه من غير نتيجه. وهنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بقول افوت اخد علبه شوكولاته لسامي وازازه طرفان لسامي، نوع انا عارف انها بتحبه ومش موجود في المنصوره. وعلبه شوكولاته مني انا كمان لسامي. يا سيدي مرسي، ما فيش داعي للغرامات، احنا مش عاوزين نتاخر يا عاطف عشان ما نوصلش المنصوره متاخرين. يا راجل بلاش لهوجه، نبات الليله هنا اهو الواحد يغير المناظر ولو ليله يا رأفت، ونصبح نسافر في نور ربنا. لا والنبي يا عاطف عافين انا من البياد ده. يا راجل انت، دي ليله واحده، هي حصلت ليله حتى؟ دي ساعات، يعني بكره الساعه 10 الصبح نكون في المنصوره ان شاء الله. ملوش لازمه يا عاطف، احنا كنا جايين للمؤتمر وادي المؤتمر اتاجل، نقوم نرجع بلدنا. على العموم ما تضايقش نفسك انت يا عاطف، خليك انت بايت في مصر على راحتك. طب وانت؟ انا عندي القطر بتاع 9:30 اكسبريس سريع ومريح، اركب واحط دماغي انام ما اصحاش الا في المنصوره. مساء الخير رأفت. ايه مالك يا سامي؟ لا لا ابدا ولا حاجة، ولا حاجة ابدا. انت ايه اللي جابك الليلة؟ قصدي يعني مش كنت حبات في مصر؟ الله، انت ايه اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ ابدا ابدا، النور اصل النور كان مطفي. كان مقطوع، وكنت سايبة زراره مفتوح علشان اول ما يرجع تروح الأوضة منورة. لكن انت ايه اللي جابك فجأة؟ انت مش قلتلي انك حبات في مصر؟ المؤتمر الطبي اتلغى فجأة كده؟ ايوه، تأجل لأجل غير مسمى لظروف طارئة. طيب اقعد، مش عاوز تقلع هدومك؟ غريبة انت، مالك مش طبيعية. انا ابدا، انا طبيعية خالص، طبيعية جدا. مالك قلقانة ليه؟ ابدا قلقانة ازاي وقلقانة ليه؟ انا مش قلقانة ابدا. وايديك بتترعش، كل حتة فيك بتترعش. يمكن لما النور نور فجأة اتخضيت، عيني زغللت، يعني مفيش حاجة غير كده. ليه، هو النور بيخض؟ النور زي الضلمة تمام، الاثنين يخض. الضلمة ما تخضش اللي واثق من نفسه، لكن النور يخض اللي يكون عامل عاملة، النور عدوه. ايه معنى الكلام اللي بتقوله ده يا رأفت؟ انت متأكدة انك لوحدك في الأوضة دي يا سامي هانم؟ لا طبعا مش لوحدي، مش انت موجود اهو. يعني احنا الاثنين بس؟ طبعا احنا الاثنين بس، ملناش تالت. رأفت يا عم خالع، خالع وايه دخل عم صالح في اللي احنا فيه دلوقتي؟ معلش انا عاوزه في مهمه صغيره. حالا يا سعاده الدكتور. انا مش فاهمه انت عاوز تعمل ايه. انت تقعدي تستريحي في الكرسي المريح ده، هتتفرجي على كل شيء، دي هتكون متعه جميله قوي. رأفت يا عم صالح، ابني حيطة على وش الدولاب ده. بتقول ايه يا سعادة الدكتور؟ ايه كلامي مش مفهوم؟ بقول لك ابني حيطة على وش الدولاب ده. خير يا سعادة الدكتور؟ في حاجة؟ مفيش حاجة ابدا. انت نسيت العقربة اللي كانت لابدة فيه من ليلتين؟ ايه انساها ازاي؟ ده انا جيت شلتها بنفسي. النهاردة لقينا تعبان لابد جوه الدولاب، كان حيهبش الست يا حفيظ، عشان كده قلنا نسده، نبني عليه ونخلص منه. امرك يا سعادة الدكتور. يلا شوف شغلك علشان ما نضيعش وقت. صباح الخير يا عم صالح. ايه وادي الولا زفتاو بتاع الجرايد وقف بسكريتته اهو، روح خد منه الجرايد ودخلها انت للدكتور. هات يا واد يا زفتاوي، والله اسمك باين على دي النهار من اوله. النهارده خبر ما عندي قوي يا عم صالح اكتر من اللي احنا فيه ده يا زفتاوي. وريني خبر ايه قدامك اهو في راس الصفحه رايح حمر. وريني يا ولد. فارسة نيلية بين دمياط وراس البر غرق الرفاص البخاري الذي كان يحمل القادمين من دمياط من ركاب القطار 354. غرق جميع الركاب ما عدا 9. 9 ناجون هم. الله الله الله الله الله. عم صالح، عم صالح، ايه ده يا عم صالح؟ اخويا امين يا عم صالح، اخويا امين غرق يا عم صالح. اتفضل. الله الله، مالك يا سعادة الدكتور؟ ايه ده، خد انت العجلة اللي استبني يا عم صالح وروح ركبها على بال ما اجيلك. حاضر. سترك يا رب. قومي معايا. على فين؟ قومي قدامي على المخزن. مخزن ايه في ساعة زي دي؟ مش عارفة مخزن ايه. المخزن اللي ورا ظهر الدولاب. الحيطة مطرح ما هديتي وبنيتي لسه باينة هي يا ست هانم. المونة لسه ما نشفتش والأعمى يقولك إن الحيطة دي اتنقبت وبعدين انسدت تاني. مطرح المية والأسمنت لسه باين في الأرض. رفض. كلمة واحدة هقولها لك، الحيطة دي ما قربتلهاش وأقسم لك. اوعي تقسمي على أي حاجة بعد اللحظة دي. أنت أقسمتي أقدس يمين وأنت عارفة إنك كدابة كدابة. كتر خيرك تخرج من البيت في هدوء، مفيش مخلوق يعرف حاجة. هتركبي معايا العربية دلوقت ولا كأن في حاجة حصلت. هوصلك المحطة تركب القطر مطرح ما انت رايحة، وانا هروح دمياط. مفيش مخلوق يحس بأي حاجة غير عادية، لا عم صالح ولا الدادة ولا سامي. حاضر. والمنصورة دي من النهاردة اوعى تعتبيها تاني. حاضر. حاجة واحدة كمان افندم، مفروض ان محدش يعرف ان اكتشفت الحقيقة دي هنا. بس كلمة الحقيقة دي لها معنى كبير قوي، ملهاش مجال في اللي احنا فيه دلوقتي. انت تخلصي، تفضلي قدامي. احنا طبيعيين خالص، احنا زوجين، مفيش بينا وبين بعض اي سوء تفاهم. فعلا احنا زوجين في منتهى السعادة. سامي خد، تعال يا حبيبي. روح لبابا. هات بوسه لبابا. تزعلان مني يا حبيبي؟ صعبان عليه منك. لا ما تزعلش ما تزعلش، خلاص حقك علي. بابا بيبي. امال بابا حبيبك. يلا روح اسبقني على جوه وانا هحصلك. روحي معايا دادا. استنى انت يا عم صالح. تعال تعال يا حبيبي، تعال لي عند دادي. احب انك تعرف يا عم صالح اني طلقت الست. لا حول ولا قوة الا بالله. طلقتها وسابت البيت والمنصورة كلها اصبحت محرمة عليها، ولا يمكن الوجوه هتتلاقى بعد كده. اللي عاوزه منكم، سامي طبعا هيقعد جمعة ولا اتنين يفكر فيها وبعدين هينسى. مش عاوز اي حد يفكروا بيها. اسمه هروح بكرة على المحكمة غيره رسمي. هو ولد وحيد، حسميه وحيد. الدكتور زهدي موجود من فضلك؟ نقول له مين يا فندم؟ قولي له واحدة من المنصورة. واحدة من المنصورة بس كده؟ إذا سمحتي. دقيقة واحدة. واحدة ست بره يا دكتور، عاوزة تقابل حضرتك. مين هي يا نعمت؟ بتقول واحدة من المنصورة. واحدة من المنصورة؟ ايه واحدة من المنصورة دي؟ تحب اعتذر لها؟ لا لا لا خليها تدخل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. انا فاكر الشكل ده، فاكرك قوي لكن مش فاكر بالظبط. سامية فاضل يا دكتور زهدي. سامية فاضل، سامية فاضل، ايوه ايوه ايوه سامية. ازيك يا سامية؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. ازاي صحتك؟ الحمد لله. اتفضلي اقعدي اقعدي. انا اتطلقت يا دكتور زهدي. ايه؟ وارجوك ما تسألنيش في اي تفاصيل، لاني تعبانة نفسيا، تعبانة صحيا، وما بقاش فيا خلاص. زي امرك يا سامية هانم. انت عارفة كنت طول عمري ازاي احترمك وعزك، وفي حياتي ما شفتش ممرضة واخدة المهنة هواية زي ما كنت واخداها. والتمريض زي ما انت عارفة هو المهنة الوحيدة اللي لازم تفضل هواية اللي بيشتغلها، ومش لازم تكون احتراف ابدا. يعني اقدر اطمن ان مستشفى الدكتور زهدي في محل علشان ممرضة لازالت واخدة المهنة هواية؟ ده بكل سرور، بس على اساس واحد. تحت امرك. انا مش عاوزة اي حد يعرف اني بشتغل هنا. ومن دلوقتي انت اسمك ايه؟ اسمك انا كانت جايالي ممرضة اسمها ليلى واعتذرت لها في اخر لحظة. ايوه هعتبرك انت بدلها يا ليلى. متشكرة يا دكتور. الحق يا سيدي، سير الدكتور. الحق يا سيدي. ايه في ايه يا عمون؟ الحقنا يا سير الدكتور عم صالح. يا سير الدكتور عم صالح. الله ماله عم صالح يا عمونة؟ في ايه؟ مقتول يا سيدي، مقتول. ايه؟ انا رحت اوديله العشاء، فتحت ودخلت لقيته مرمي على الارض وغرقان في دمه والسكينه في قلبه. الحكايه يظهر اكبر من اللي ظهر منها. حكايتي يا سيدي، عايزين البوليس، عايزين النيابه. برضو ما بانش حاجة يا سيد الدكتور. التحقيق ما بينش حاجة. التحقيق انتهى وتقفل يا دادا. ايه؟ ما عرفوش حاجة؟ ما عرفوش مين اللي قتل عم صالح؟ عرفوه يا دادا. مين؟ مين؟ مجهول. مجهول؟ مجهول يعني ايه؟ الجناية تأيدت ضد مجهول يا دادا أمونة. يا دي النصيبة، دم صالح يروح حضر كده؟ معلش، كل شيء مسيره يبان يا دادا، ربنا موجود ونعم بالله. يا سعادة الدكتور، يا سعادة الدكتور. ايه يا دادا في ايه؟ فراش مدرسة واحد بيسأل على حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل. تعال يا عامر. في ايه؟ مبروك يا سعادة الدكتور، سيدي وحيد به نجح، النتيجة اهي، انا جبتها من الكنترول قبل ما تطلع في الجرايد. وريني يا عامر. الحمد لله. الحمد لله. خد الحلاوة دي بقى يا عامر. حلاوة ايه يا سعادة الدكتور؟ ده انا حلاوتي انه نجح وكفاية. معلش معلش، دي البشارة برضو ما ترجعهاش. ربنا يعز مقدارك ويخليه لك ويحفظه لك يا سعادة الدكتور. مبروك مبروك. الله يبارك فيك. هو فين وحيد امال؟ هو كان وصل للمدرسة عاوز يطمن بنفسه. بابا سعيدة يا بابا، سعيدة يا نال. مبروك يا سي وحيد، عقبال الشهادة الكبيرة. بوسة لدتك يا حبيبي. مبروك مبروك يا وحيد. الله يبارك فيك يا بابا. أنا مبسوط منك قوي. إن شاء الله دايما كده تكون ناجح ومتقدم، ولما تخلص سنة وإن شاء الله تشوف بقى الكلية اللي تعجبك، وأنا على طول أقدم لك أوراقك فيها. إن شاء الله يا بابا. قولي بقى، لما تكبر تحب تطلع إيه؟ دكتور زيي ولا مهندس ولا ايه بقى؟ طب لما اخلص ثانوي قبل يا بابا. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انا احب اطلع محامي يا بابا. يعني عاوز تخش الحقوق؟ ايوه يا بابا اذا سمحت. خلاص، ما دام انت اخترت الرأي الأخير لك. مرسي يا بابا، متشكر أوي. أنا حنزل معاك مصر نقدم أوراقك ونعمل كل اللازم وندبر برضو مسألة سكنك. على فكرة أنا حسكن إزاي؟ أيوة، أنا من سنتين كان جالي مصاب هنا في المستشفى، عملت له عملية مستعجلة، أقدر أقول إنها أنقذت حياته، ومن نهاريها بقينا أصحاب. هو بلده مصر وعايش هناك، راجل هليهلي كده ودمه خفيف، كان دايما يقول لي انت انقذت حياتي ونفسي ربنا يقدرني ارد لك الجميل ده. هنروح له وهو يخلق لي الشقة المطلوبة دي من تحت الارض. سلامات يا دكتور رأفت. الله يسلمك يا فهمي، والله زمان يا راجل. ما شاء الله ما شاء الله، انا ما كنتش اعرف ان عندك ابن شاب بيفرح كده. والله هو اللي طلعت بيه من الدنيا يا فهمي. ربنا يخليهولك، ابوك ده وحيد يا ابني فضله علي. يا راجل استغفر الله، ما تقولش كده. وانت يا وحيد هتخش كلية الحقوق بقى؟ ان شاء الله يا عمي. اذا كان فيه اي متاعب اي مشاكل اي حاجة قول لي يا دكتور وانا على طول احلها لك. كلية الحقوق دي بالذات ليا فيها الف حبيب. والله المشكلة مش مشكلة الكلية يا فهمي، وحيد اوراقه جاهزة، انما ايه حكاية سكنه هي اللي محيراني ومحيراه. مقضية باذن الله، انا عندي في بيتي هنا ملكي، ملكي انا والست والولاد، فيه شقة تقدر تقول انها متفصلة على الاستاذ وحيد. كده قوموا بينا اوريكم البيت. يا فايزة، فايزة. ايوه يا بابا. هاتي مفتاح الشقة اللي فوق علشان اطلع مع عمك الدكتور رافت وسي وحيد اوريهم الشقة. حالا يا بابا. ايه رايك في وحيد يا عايده؟ قولي لي انت ايه رايك. الشاب ده في حاجه مش عارفه اعبر عنها. حاجه زي ايه؟ ما انا بقول لك مش عارفه اعبر عنها، انما هو اكيد مش زي اي شاب تاني. هو باين عليه هادي قوي في حاله. انت مش واخده بالك بيقعد فين ساعه المحاضره؟ مش واخده بالي ازاي، ده انا ببقى شايفاه وهو قاعد لوحده في اخر صف من المدرج. ايه مهتمه بيه قوي يعني؟ ما خبيش عليكي، هو طبعا ما فيش حاجه اي حاجه، لكن ما تفهميش ايه نوع الاحساس اللي انا حاسه بيه من ناحيته. ازاي يعني؟ عاوز اقعد معاه اكلمه في اي حاجه ويكلمني في اي حاجه، متهيألي اني هحتاج له في اي ظرف او اي طارئ او مشكله، واني هلاقيه جنبي يسندني واعتمد عليه. ده احساس سامي قوي يا اميره. النوع اللي زي ده اللي دايما في حاله بيتهيألي ان حياته مش فاضيه زي كل الناس ما بتتصور. طبعا العزله والانطواء والهدوء ده كله ضروري وراهم حاجه. انا عاجبني فيه عقله قوي وهدوءه ورزانته واحترامه لنفسه، ده نوع نادر من الشبان. يا ترى عايش ازاي واهله مين؟ ايوه ايوه، اهلا اهلا اهلا عم فهمي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا متر وحيد. ايه يا اخويا انت مخصمنا ولا ايه؟ لا لا لا ابدا، العفو يا عم فهمي، الحكايه كلها مشاغل، باجي من الكليه تعبان، اكل لي لقمه واقعد اذاكر شويه واروح نايم على طول. وده كلام يا وحيد يا ابني؟ ده انا زي والدك، وتيزه علويه زي والدتك وفايزه اختك. طبعا يا عم طبعا، انا ما عنديش اي شك في كده. انا عاوزك ترفع التكليف، تاخد على البيت وتبقى واحد مننا. طبعا انا اصبحت واحد منكم فعلا يا عمي. يلا تعال تعال معايا، تستك نفسها تشوفك قوي. تحت امرك يا عمي. يا وحيد لازم في حاجه، ايه يا عم فهمي؟ خير؟ ما اعرفش يا ابني، تستك علويا وقعت من طولها، غمي عليها مره واحده كده، يظهر النوبه القديمه رجعت لها تاني. يا ساتر يا ساتر. دكتور بسرعه، انده الدكتور شريك من مستشفى زهدي بالتليفون عوامي عايزه. طيب ادعك لها انت كففها يا عمي بشويه كولونيا، وريني كده عنك انت. لا حول ولا قوه الا بالله، دي عمرها ما حصلت لها. ان شاء الله خير يا عمي، خير ان شاء الله. أميرة أنا عايز أشوفك نتكلم شوية مع بعض. مش عارفة يا وحيد. ليه؟ ما فيهاش حاجة أبدا، إحنا زملاء وإخوات. اسمعي، في معرض صور عالمي في متحف الفن، أعتقد إن الصدفة ممكن تجمع أي اتنين في أي معرض. بس كلمة الصدفة هتبقى مظلومة معانا يا وحيد. بالنسبة لينا إحنا بس، لكن قدام الناس كلها إذا كان في حد يعرفك أو يعرفني هناك هتبقى الصدفة هي اللي جمعتنا. الساعة كام؟ 5. كويس، ها؟ خلاص بقى هنتقابل هناك إن شاء الله. شوف اللوحة الجميلة دي. الله، دي صورة أسرة، أب وأم وأخ وأخت. أنا اتحرمت من الجو ده، كان نفسي قوي يكون لي أب وأخ زيك كده مثلا يا وحيد. وأنا برضو كان نفسي يكون لي أم وأخت زيك كده يا أميرة. ما أنا زي أختك برضو طبعا، وأنا أخوكي وأبوكي وصديقك و... وإيه كمان يا وحيد؟ وكل حاجة يا أميرة. تعرفي أنا كنت ببص للأربع سنين اللي قدامي لغاية ما اتخرج من الجامعة زي ما يكونوا 40 سنة، لكن دلوقتي وانت جنبي يا أميرة وحياتي بقالها الطعم الجميل ده، أنا حاسس إن الأربع سنين دول حيفوتوا زي 4 أيام. أقسم لك إنه نفس الشعور اللي عندي يا وحيد. ده كلام يا ليلى، مش ممكن يا مديحة. واحدة يطلبها الدكتور شريف يتجوزها وتقول له لا؟ طبعا انت مستغربة قوي. انت مش معايا انها غريبة ولو شوية؟ انا عارفة انه عريس لقطة والف واحدة تتمناه، وده اللي قلته له. طيب يبقى ايه بقى امال؟ يا مديحة عاوزاني اتجوز في السن ده؟ ده انا داخلة على 40 اهو. يا اختي ما انت زي القمر اهو، بتبقي ماشية في المستشفى زي الطيف ولا بنت 20 سنة، مين يصدق اللي انت بتقوليه ده؟ وافرضي عاوزاني اتجوز بعد ايه؟ قصدي بعد 19 سنة. بقالك 19 سنة من غير جواز؟ ايوه 19 سنة وماشية في 20، وعاوزاني اتجوز. انا الحقيقة صعبا علي الدكتور شريف، مستخسرة في اي واحدة ياخدها غيرك. ربنا يوفقه ومبروك على اللي حيكون من نصيبها. فاضل قدامنا كم صفحة يا رضا ونخلص الكتاب ده بقى؟ 4 صفحات. طيب نستريح بقى وكفاية كده. تعبت؟ يعني انت مش عاجبني يا وحيد، حالك كده مش زي بعضه ومتأخر في دراستك، ايه الحكاية؟ والله مش عارف يا رضا، انا فعلا الآن اليومين دول حاسس ان في حاجة هتحصل لي، حاجة كبيرة قوي، لكن ايه هي مش عارف. يا راجل انت بطل خيال بقى، انت لازم بتحب جديد، ما تقول كده وتخلص. لا يا رضا لا، دي حاجة بيتهيألي إنها أكبر من كده بكتير، حدث كبير قوي. حدث كبير قوي؟ أنت بتخوفني. زي إيه الحدث الكبير ده يعني؟ ما هو ده اللي أنا مش عارفه. يا عم سيبك، قوم بينا يا شيخ، قوم نغير هوا. خير يا عمي، سلامتك يا تيزا. أنا بخير يا وحيد يا ابني، بس حسيت بالدور ده اللي كان جالي. ايه رجعلك تاني؟ على خفيف كده يعني. لا ده بالشكل ده بقى يبقى لازم علاج مظبوط. ما احنا هناخدها على المستشفى الصبح. وليه مش من الليلة؟ مفيش اوضة فاضية، الدكتور شريف جه دلوقتي عمل اللازم مؤقتا، والصبح هتكون اوضتها في المستشفى جاهزة علشان تبقى تحت اشراف طبي كامل. ان شاء الله خير. ما تشغلوش نفسكوا عليا كده يا اولاد، انا كويسة باذن الله، مفيش حاجة. وانا ان شاء الله اول ما ارجع البيت بعد ما اخلص الكلية هاجي لك المستشفى على طول. ميرسي يا وحيد يا ابني، ما هي كمان فايزة مش هتسيبني الا يمكن اخر الليل لما تروح عشان تنام. سلامتك يا علوية هانم. الله يسلمك يا ست ليلى، كتر خيرك. العفو، احنا ما عملناش حاجة ابدا. ماما كويسة يا ست ليلى؟ كويسة قوي يا بنتي. اهم حاجة في الحالات اللي زي دي الراحة مع علاج مظبوط، وان شاء الله يومين بالكتير وترجع لكم البيت بالسلام. اما اقولك بقى يا ست ليلى، ايوة فهم. بقى احنا شبطنا فيكي قوي، وانا حبيتك كده من جوه قلبي. ربنا يعلم ازاي. والله نفس الشعور يا هان. خلاص تبقى محبتنا دي مش على المستشفى وبس. لا ابدا، ازاي؟ يعني هنتظرك تزوريني في بيتي. من عيني الاتنين. ابي اكتبي لها العنوان يا فايز. حاضر يا ماما. لازم نبقى حبايب كده على طول باذن الله. أميرة هتعملي إيه النهاردة؟ أنا النهاردة هذاكر مع وحيد شوي. صحيح؟ والله اتفقنا على كده. في شوية حاجات كده هو محتاج أن نشرحها له. وانتي في شوية حاجات كده محتاجة لحد يشرحها. بالظبط. يعني انتي هتذكري له وهو هيذكر لي. والله دي تبقى حصة جميلة قوي. مش كده والنبي عايدة؟ مش محتاجة طبعا لجرز يدق عشان يقول لكم انها أبداً أبداً جرز يبقى. وهتذكروا فين؟ اهو في جنينة من الجناين. يعني هنروح فين؟ قوليلي أفند. لسه بتحبي؟ هو احنا لحقنا يا عايدة عشان تحطي في سؤالك كلمة لسه؟ يا سلام، ده انت على كده عامله حسابك على حب طويل المدى. طبعا حب العمر الى الابد. ما تعطرينيش بقى والنبي عايدة عشان ما تأخرش عليه. هو انت معادك دلوقتي؟ اي دقيقة في النهار اقدر اعتبرها معاد وياه. طيب يا اميرة مع السلامة. الله يسلم. سلمي لي عليه. يوصل ان شاء الله. ماما وحيد مش اتأخر الليلة؟ هي الساعة كام؟ والله اتأخر شوية برضو، لكن انت شعرفك انه لسه مجاش. يا اما اسمع رجليه على السلم، يا اما اذا كان سايب مفتاح شقته هنا يبقى لازم يفوت علينا عشان ياخده. والليلة ايه بقى يا ست فايزة، هتسمعي رجليه ولا حيفوت علينا؟ الله يا ماما. بس اعرف يا فايزة. المفتاح عندنا. طيب اهو وصل وبيخبط اهو، قومي بقى اديله المفتاح. مش هقول له يتفضل يا ماما؟ طبعا وقولي له يتفضل. احد طنط ليلى. اهلا وسهلا. ازيك يا فايزة حبيبتي؟ بوسه لطنط ليلى. اتفضل يا وحيد. ده مش وحيد يا ماما، دي طنط ليلى. اهلا اهلا بست الكل. اهلا يا علوية هاني. دي ايه المفاجآت الحلوة دي؟ زيارة غير منتظرة مش كده؟ غير منتظرة ازاي؟ ده انا كل يوم اقول ليلى هتيجي النهاردة، يا ترى ما جاتش ليه؟ بالحضن يا ليلى. بالحضن يا حلوة يا طيبة يا رقيقة يا حنينة يا ست الكل. بالحضن يا علوية هاني. اهلا وسهلا، وحشتيني والله. انا يا اختي حاية تاني عشان اقعد عندكم واشوفك كل يوم. بعد الشر عليك من العالم. انا اجيلك وتجيلي ونشوف بعض بس بعيد عن العيا والمستشفيات. تعالي يا ليلى اتفضلي. اتفضلي اقعدي جنبي هنا. اعملي لنا فنجانين قهوه قوام يا فايزه. حاضر يا ماما. شوفي مين يا فايزه. ده لازم وحيد. مساء الخير يا فايزه. تعالى يا وحيد، تعالى سلم على ست ليلى. معلش يا تيزا عشان معايا واحد صاحبي، سلمي لي عليه. عاوز المفتاح طبعا. اذا سمحتي معايا اهو. متشكر قوي يا فايزه. يلا يا رب. بقى فايزة دي مش عجباك يا وحيد؟ يا سلام يا رضا، افهمني يا أخي، فايزة بنت حلوة صحيح ما فيهاش كلام، حلوة ولطيفة ومتعلمة لدرجة معقولة يعني، وأهلها ناس طيبين تقدر تقول إنهم مستورين كمان. طيب يبقى إيه بقى؟ لكن شعوري نحوها زي أخ وأخته بالظبط. تعرف اللي مش عجباك دي؟ أنا أولا ما قلتش إنها مش عجباني. بلاش اللي مش عجباك، تعرف اللي بتقول عليها زي أختك دي؟ مالها يا سيدي؟ أهي هي دي اللي تنفعك وتعرف طعم السعادة معاها. صحيح مش تقولي أميرة؟ بقى فايزة في نظرك أحسن من أميرة؟ عشانك أنت تبقى أحسن من أميرة. أيوة لكن أنا بحب أميرة، بحبها. والله أنا لازلت عند رأيي اللي قلته لك، يعني لو تقدر تبادل عواطفك دي بين أميرة وفايزة متهيألي تبقى عملت أنجح عملية تنظيم في حياتك. طيب استنى ما نشوف مين اللي بيخبط وبعدين نرجع لفلسفتك دي. طيب يا سيدي. فايزة أهلا وسهلا. أنا عملت لكم فنجان شاي أهم. وجايباهم بنفسك يا فايزة؟ وماله؟ لا لا لا لا لا ده كتير جدا. أصل ما حدش هنا. طيب ما ترتاح شوية يا فايزة. معلش ما تيجي تقعد معنا شوية وتتعشى معنا الليلة. لا لا لا معلش أنا أصلي تعبان شوية يا فايزة مش حاضر. طب تعبان ولسه هتقعد تذاكر؟ لا لا لا أنا خلصت مذاكرة الليلة، حكولي لقمة خفيفة كده وأخش أنام على طول. طيب مش عاوز حاجة يا وحيد؟ متشكرة يا فايزة. أرجوك أي حاجة تكون عايزها قولي عليها. طبعا طبعا وأنا ليه غيركم يا فايزة. ميرسي تصبح على خير. تصبح على خير يا فايزة. بوسيلي إيدين ماما. حبوسهم لك بوسة لك وبوسة ليا. طيب يا ستي متشكرة ومع السلامة. الله يسلمك. عشور هي لمبة السلم دي محروقة ولا ايه يا عشور؟ ايوه يا ست فايزة اتحرقت النهاردة، ده حتى البي اداني فلوس عشان اجيب غيرها، رحت لقيت الراجل بتاع الكهرباء قافل، ده حتى سي وحيد كان نازل دلوقتي مستعجل كان هيقطر في الضلمة ويقع. وحيد؟ بتقول وحيد كان نازل؟ كان نازل من حبتين دلوقتي. وحيد انا سايباه من شوية في شقيته هياكل لقمة وينام. اصلك مش واخدة بالك يا ست فايزة هانم. ايه يا عشور؟ انا قبل ما اجيلك دلوقتي عشان اديكي شلتين الخيط جيت داخل من باب العماره. أيوة. لقيت الواد محروس صاب البقال اللي تحت كان طالع لي. لما شافني قال لي تعالى شوف التليفون عاوز الاستاذ وحيد، رديت انا على التليفون. كان مين اللي عاوزه؟ واحده مزمزيل. مزيل؟ المزيل مين واسمها ايه؟ بتقول اسمها اميره. اميره؟ اميره مين؟ معرفش والله يا ست فايزه، هي قالت لي اعمل معروف انده للاستاذ وحيد اوام. قلت لها اقول له مين؟ قالت لي اقول له اميره بس وهو هيعرف. اميره؟ اميره مين يا ترى؟ انا عمري ما سمعت الاسم ده. وبعدين يا عشور؟ انا طلعت على طول قلت له، نزل جري يتكلم في التليفون كلمتين كده وسمعته بيقول لها انا جايلك حالا، وخرج من عند البقال على طول وركب التاكسي اللي كان واقف هنا وقال للسواق دوس بنزين كده. ده لسه هو مفيش من خمس دقايق يعني. طيب يا عشور متشكرة قوي. يلزم أيوة خدمة ست فايزة هانم. كتر خيرك مفيش أي حاجة. مالك يا فايزة؟ مفيش يا ماما. إزاي مفيش؟ أنت مش عجباني أبدا. ليه؟ ما أنا كويسة هو. ولا كويسة ولا حاجة، لونك معطوف وسرحانة، قعدتي على الفطار ويدوب خدتي شفطة شاي وقمتي، وجيتي على الغدا قعدتي تبصي للأكل يدوب خدتي معلقتين شوربة وتنك قايمة، ودلوقتي أديكي قاعدة سرحانة برضو زي اللي منتيش هنا بالمرة. أمال أنا فين يا ماما؟ ما أنا هنا وقدامك وبتكلميني أهو. إيه يا علوية؟ مالها فايزة؟ ماليش يا بابا، هو أنتوا هتعيوني بالعافية؟ في ايه يا علوية؟ ابدا لونها مش عاجبني، وقاعده زي اللي زهقانه من روحها، ولا كلت ولا شربت طول النهار. في حاجه مضايقاكي يا فايزة؟ ابدا يا بابا مفيش حاجه. والله معاكي حق يا علوية. مش كده والنبي، لونها برضو مقطوف كده وزي ما تكون عصبيه وشايله هم، عندها اللي الدكتور شريف يشوفها. ملوش لزوم يا بابا، انا بس يمكن ما نمتش كفايه امبارح امبان عليا على طول. على راحتك يا بنتي وسلامتك الف سلامه. ميرسي يا بابا. وإذا حسيت إنك تعبانة ولا حاجة على طول قوليلي، ولا قولي لماما تخلي الدكتور شريف يشوف. حاضر يا بابا. لا مفيش حاجة أبدا عندها يا علوية هانم، فايزة بخير وما عندهاش حاجة أبدا. ربنا يطمنك يا دكتور. هي مش دافية شوية يا دكتور؟ معلش إنما مش حالة مرضية بالمعنى اللي الواحد يقلق بسببه يعني. انا هكتب لها شويه حاجات مجرد مقويات اكتر منها ادويه، وكلها يوم ولا يومين وتقوم ان شاء الله وتبقى احسن من الاول. مين بقى اللي هعمل لها القهوه بدالك يا ست فايزه؟ ولا بلاش نشرب قهوه النهارده يعني؟ يا سلام يا دكتور، تشربها من ايدي انا النهارده بقى. تسلم ايدك علويه هانم. اتفضل اتفضل في الصالون يا دكتور. ميرسي يا ماما. بالشفة والعافية يا فايزة يا حبيبتي. بس لو كنت تقولي لي ايه اللي مزهقك كده؟ مفيش حاجة يا ماما. مش انا مامتك حبيبتك يا ستي؟ طبعا. طيب ان ما كنتيش تقولي لي انا هتقولي لمين؟ اصلي مفيش حاجة اقولها يا ماما. حد زعلك؟ حد كلمك؟ خدتي على خاطرك من حد كلمة كده ولا كده تكون يعني؟ ابدا ابدا. لحظة لحظة بمفتح الباب واشوف مين. ليلى اهلا وسهلا. اهلا، ازيك يا علوية هان؟ الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضلي. والله وحشتوني، قلت افوت اشوفكم. والله جيت في وقتك، دي فايزه راقده عيانه، كويس اللي جيتي اهو تشوفيها برضو. عيانه بعد الشر، سلامتها الف سلامه، اروح اشوف. ايه ده ايه ده ايه ده، سلامتك يا فايزه. الله يسلمك يا طنط. بوسه لطنط ليلى حبيبتي. متشكره يا طنط. حد شافها يا علوية هانم؟ الدكتور شريف جه وزارها وكتب لها شوية حاجات كده وطمني. لا لا لا لا، إن شاء الله ما فيش حاجة أبدا. ما تيجي نقعد في الفراندا شوية يا ليلى، أصل الدنيا حارة هنا قوي. طيب. شغلتيني يا علوية هانم، خير؟ أنا حاسة إن فايزة تعبانة، في حاجة مضايقاها. ازاي بعد الشر؟ كم مرة فاجئتها بتعيط في سريرها لوحدها، حاولت اعرف منها ايه الحكاية، مرضيتش تقول لي ابدا، قلت اندهلك، يمكن تقعدي تدردشي معاها، يمكن تفضفضلك. قوي قوي من عيني الاتنين. تسلم عينيك يا ليلى، انا قلت مفيش غيرك تنوب عني في الحكاية دي. طيب تعالي بينا نقوم عندها، وانا هستأذن بحجة اني هجيبلك حاجة ساقعة عشان اسيبكوا تقعدوا لوحدكوا. ايه في ايه يا فايزه؟ مفيش حاجه يا طنط ليلى. انا كنت فاكره ان طنط ليلى حبيبتك وهتفتحي لها قلبك. ما هو طبعا. امال ليه مش عاوزه تقولي لي؟ دموعك دي في حاجه تستاهلها كده برضو يا فايزه؟ لا لا لا لا لا يا حبيبتي، لا، كل حاجه لها حل، مفيش مشكله من غير حل. اللي مشكلتي انا؟ مش ممكن. قولي لي ايه هي وانا احلها لك. اتكلمي، ما تتكسفيش من طنط ليلى. وحيد. وحيد؟ وحيد مين؟ جاركم اللي فوق؟ ايوه. ماله؟ بحبه. بس كده؟ هي دي المشكلة؟ وهي دي شوية دي لها مشكلة ولا حاجة ابدا، دي اللي تخليكي تعملي في نفسك كده. اصلك مش واخدة بالك يا طنط ليلى. من ايه يا حبيبتي؟ قوليلي كل حاجة وانا اريحك. ما بيحبنيش، عاملني زي اخته، واكتشفت انه بيحب بنت تانية معاه في الجامعة. وش عرفك انه بيحب البنت التانية دي؟ ندهت له في التليفون من عند البقال. وهو مادام ندهت له في التليفون يبقى لازم يكون بيحبها؟ مش جاي الزملاء في فصل واحد؟ طبعا يبقى في بينهم وبين بعض نوع من التعاون في الدراسة. هو برضو قال لي حاجة زي كده. هو معاه حق. صحيح طبعا، لكن قولي لي انت بتحبيه قوي كده؟ قوي يا طنط قوي. بسيطة. ايه هي اللي بسيطة؟ انا لمحته مره واحده كده من على الباب، وباين عليه ولد طيب ورقيق ومهذب. قوي يا طنط قوي، طيب ورقيق ونضيف وزي الشفاف. طيب طيب، قولي لي ايه رايك بقى تسيبي لي الحكايه دي هيت، وانا هتكلم معاه واشوف لك ميته ايه. صحيح يا طنط. طبعا يا ريت يا طنط. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. انا عارفك يا فندم، ليلى هانم مش كده؟ اتفضلي اتفضلي. تعرفني منين؟ لمحتك عند تيزا علوية هانم مره، وفي الحال كده حفظت شكلي. والله بيتهيألي ان ملامحك من النوع اللي لا يمكن يتنسي، يعني العين بالنسبه لك كاميرا، آلة تصوير، اذا اتفتحت قدامك صورتك تتسجل في الحال في نفس اللي شافك. يا سلام، ده كلام جميل قوي، ده شعر. تحب تشربي فنجان شاي معي؟ ايوه اشرب شاي معاك. حالا حالا. انت اللي هتعمله؟ ايوه، قدامنا هنا على وبور السبرتو، الوبور اهو، وادي الغلايه، والترمس فيه ميه اهو، والشاي والسكر موجودين، كل حاجه قدامنا في الصينيه هنا. دلوقتي المية هتغلي في 5 دقايق. وحيد. ايوه. حلوة شقتك قوي قوي. على قدي. انت لوحدك هنا؟ والله زي ما انت شايفة. تحب تسمع مزيكا؟ انا بقالي سنين ما سمعتش مزيكا الا عن طريق الصدفة، يعني مخصوص علشان اسمع مزيكا بالذات ما قعدتش ابدا. اظن في الراديو فيه دلوقتي مزيكا لطيفة قوي. ده راديو بطارية؟ ايوه، اول ما يتفتح تسمعي على طول في الحال. ده شيء جميل قوي، تسلم ايديك. بالهنا والشفا. لكن انت عامل ازاي في شقتك هنا؟ يعني مين اللي بيشوف لك حاجاتك؟ مين بينظف؟ مين بيغسل لك هدومك؟ بتاكل ازاي؟ حياتك عموما يعني مرتبها ازاي؟ والله عاشور البواب بيطلع بين يوم والتاني ينظف الشقة ويشوف اللازم تحت اشراف فايزة طبعا، وغسيلي بياخدوه معاهم كل يوم 4 بالليل. هم ناس طيبين قوي فعلا وبيحبوك جدا. انا كمان بحبهم خالص. وفايزة مالها؟ بتحبك رخرة قوي. انا اعز فايزة اعزاز كبير، يعني لها مكانة خاصة في نفسي. تعرف انها عروسة ممتازة. لمين بقى؟ لأي واحد يستاهلها، لك مثلا. انا؟ انا عمري ما فكرت في حاجة زي دي. وايه اللي يمنعك؟ لسه بدري على التفكير في موضوع زي ده. لكن انا حاسة انها بتحبك. هي صرحت لي، ويمكن اي شاب غيري كان ينتهز الفرصة دي ويلعب بالبنت فعلا، لكن انا استحيل اعمل العمل الصغير ده. انا فخورة بيك جدا وسعيدة اللي بسمع الكلام ده منك. لحظة واحدة ما اشوف مين اللي بيخبط. طيب عاشور؟ ايه خير يا عاشور؟ التليفون عاوزك تحت يا سوحيد. كده؟ طيب لحظة واحدة. انا مضطر اسيبك لحظة واحدة، اتكلم في التليفون عند البقال واجي حالا. طيب. خير يا وحيد، كان ايه التليفون اللي عاوزك ده؟ ده زميل ليا كان في ميعاد مهم بيني وبينه بكرة، بعت يقول لي انه دخل المستشفى يعمل عملية مصران اعور. طيب انا اسيبك وانزل بقى. بالسرعة دي؟ يا نهار أبيض، بعد كل القعدة دي؟ طيب حشوفك إزاي وإمتى؟ إيه مين يا ترى تاني؟ إيه عاشور، في إيه؟ خير؟ والدك وصل يا سوحيد. إيه بابا؟ في إيه يا وحيد؟ لا أبدا ولا حاجة، ده بابا وصل كده؟ طيب أنا حنزل عند علوية هانم شوية وإنت كمل لحد تحت عشان تقابله. يو بس ما لحقناش نقعد مع بعض. معلش الأيام كتير قدامنا. أنا جايبة لك معايا من المنصورة كل الحاجات اللي بتحبيه. تسلم إيديك يا دادا. إزيك يا بابا؟ إزيك أنت يا وحيد؟ أنا كويس أوي الحمد لله، لكن دي مفاجأة جميلة خالص. والنبي يا سي وحيد، أنا فضلت ورا سيد الدكتور لحد ما خليته يقوم على مصر علشان نشوفك. يعني لولا دادا ما كنتش حضرتك جيت يا بابا. لا والله يا وحيد، أنا طبيعي كنت جاي، ما أعرفش بصيت لقيت نفسي كده قلقت عليك فجأة، حسيت انك في مأزق، اتهيألي ان في خطر حواليك، قلت لدادا قومي ننزل على مصر نشوف وحيد ونقعد لنا يومين معاه. وكان جالي كمان جواب من الوزارة بخصوص قرار نزع ملكية العمارة اللي اصلها بتاعت عمك المرحوم امين هنا في مصر، قلت بقى بالمرة اشوفك واخلص حكاية المشوار ده في وقت واحد. دي لازم طلع في التنظيم عشان توسيع الشارع. هو بالظبط كده، إلا ما قلت ليش يا وحيد. أيوة بابا. أنت عامل إيه مع الجماعة؟ عمك فهمي وعيلته. يا سلام يا بابا، دول ناس لا يمكن الواحد يصادف زيهم في الزمان ده، عم فهمي وفايزة وتيزة علوية هانم. صباح الخير يا وحيد. أهلا أهلا، صباح الخير يا بابا. عندك محاضرة النهاردة الساعة كام؟ على طول يا بابا. عمك فهمي عازمنا على عشاء الليله دي. الليله؟ الليله. ايه وراك حاجه؟ لا لا ابدا، بس يمكن اذاكر الليله مع رضا شويه. يا سيدي مش من ليله تفوتها عشان بس نبقى سوا كلنا. حاضر يا بابا، انا هجتهد على كل حال. سلام عليكم بقى. سعيده يا دادا. مع السلامه يا سي وحيد. يا وحيد انت جاهز؟ جاهز يا مصطفى. هنبتدي الساعة كام؟ الساعة بالظبط مش مهم، المهم الترتيب يكون كله جاهز. كلنا جاهزين يا وحيد. طيب انا هسوق يا مصطفى. انا مستعد اسوق. يا جدع انت الدنيا هتكون ليل وانت نظرك على قدك، عايز تودينا في داهية؟ ما تخافش يا وحيد، احمد نظر على قدك صحيح، لكن على العموم ما تحملوش هم السواقة، المهم نكون كلنا جاهزين. الليلة دي لازم نضرب ضربة معلم. صباح الخير يا أميرة. صباح الخير يا وحيد. أنا عاوز أقول لك حاجة. إيه خير يا أميرة؟ قولي كده بصراحة، أنت مشغول في إيه اليومين دول؟ ما أنتش طبيعي أبدا. أبدا مفيش أي حاجة. بقى أنت وحيد اللي أنا عارفة أنت مخبي علي حاجة. مفيش أي حاجة تستخبى عليك يا أميرة. إذن قولي في إيه؟ إيه اللي شغلك؟ ما بقتش تقف تتكلم معايا زي الأول، وما بتطلبش مني أذكر لك زي الأول. ثم إيه سر العلاقة الكبيرة اللي بينك وبين رضا وأصحابه دي؟ الله جرى إيه يا أميرة، ما تكبريش الحكاية بالشكل ده. ده بس يمكن عشان بابا عندي اليومين دول. طب تحلف براس والدتك إن ما فيش حاجة؟ أنا عمري ما حلفت اليمين ده يا أميرة. لكن أنا بحلفك أهو. ما أقدرش أحلف باليمين ده أبدا. يبقى في حاجة مغبيها علي. طب اسمعي، أنا هقول لك، لكن تقدري تحفظي سر كبير زي ده؟ أقسم لك. لا لا لا، ما تقسميش، أنا تكفيني كلمة منك. هو أنا يكفيني إن أكون موضع ثقتك. إحنا وليه ما قلت ليش؟ الحقيقة خفت لا تمنعيني. ازاي تتصور دي يا وحيد؟ ده انا ارجوك تضموني معاكم. ايوه بس انتي، لكن ايه اللي هتقدري تعمليه؟ اي حاجة، اي حاجة مهما كانت بسيطة، لكن برضو اهو اتعاون وياكم. والله ما تفكرش، انا وياكم. طيب انا هكلم زملائي. ما تديهمش اي فرصة انهم يرفضوا. خلاص، اعتبري نفسك من دلوقتي واحد مننا. وحيد ما جاش يا دادا. لازم بيذاكر يا سيد الدكتور. مذاكرتي دي بس ساعة بقت كام دلوقتي؟ يا دي الساعة بقت 4 صباحا كده. انا خايف عليه من مصر، وخايف عليه من جو مصر، واللي ممكن كمان يقابلهم في مصر. زي مين يعني يا سيد الدكتور؟ انت عارفة انا اقصد مين. يوه يلا عمري يا سيد الدكتور، ويعني هي الوجوه لو اتقابلت بعد السنين دي كلها حد هيعرف حد؟ اهو يعني الواحد برضو بيفكر. وحيد حضرتك لسه صاحي يا بابا لغايه دلوقتي؟ كنت فين لحد دلوقتي يا وحيد؟ انا كنت بذاكر يا بابا. بتذاكر مع مين؟ مع زميلي رضا الشنواني. انت متاكد من اللي بتقوله؟ طبعا متاكد يا بابا. شوف انا صدفه بفتح درج مكتبك لقيت ده. ايه ده؟ تسمح تفهمني ايه ده؟ ده المسدس بتاع رضا. رضا عنده مسدس؟ ايوه، ومرخص. دول طبعا ناس اغنياء وعندهم عزبه، والسلاح ده شيء طبيعي يكون عندهم. مش حضرتك عندك مسدس برضو؟ ايوه، انا الحقيقه فوجئت بمنظره في درج مكتبك وانشغلت عليك، خفت لا تتورط في اي حاجه. الحقيقه انا افتكرته بتاعك. لا ابدا، ده بتاع رضا. طيب يا ابني انا هخش انام بقى، شوف دتك أمونة قاعدة بتنعس ازاي. ايوه ما رضيتش تدخل تنام الا لما تطمن عليك. طيب انا بنفسي بقى هاخدها من ايدها وانيمها. تصبح على خير يا وحيد. وانت من اهل الخير يا بابا. صباح الخير يا سي وحيد. صباح الفل يا دادا أمونة. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. الله، انت صاحي بدري كده ليه؟ ده انت داخل السرير بتاعك بعد 4 صباحا. طب ما هو حضرتك برضو داخل السرير في نفس الميعاد ومع ذلك صاحي بدري. احنا اصلنا مسافرين بقى النهارده. مسافرين؟ قلت الحق اقوم عشان قبل ما نسافر افوت على الوزاره اشوف ايه اللي تم في حكايه نزع ملكيه عماره عمك المرحوم امين. لحسن الحظ اللجنه تمنتها بسعر مش بطال. وهتعمل ايه بتمنها يا بابا؟ الحقيقه انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه، لكن مدام سألتني بقى. ايه المفاجأة دي يا بابا؟ انا هشتري بالمبلغ عمارة حاطط عيني عليها. مبروك يا بابا. مبروك عليك يا وحيد. لان المشتري الحقيقي هيكون انت مش انا. ليه كده يا بابا بس؟ وانا ايه وانت ايه؟ ربنا يخليهولك ولا يحرمكوش من بعض ابدا. انا هنزل بقى عشان اخلص المهمة دي وارجع اخد دادة ونتكل على الله. طيب اذا حضرتك رجعت قبل الساعة 12 يمكن تلاقيني، عشان ميعاد المحاضرة متأخر النهاردة شوية. طيب سلام عليكم. مع السلامة يا بابا. عليكم السلام. موعدنا معكم غدا لنقدم لكم الحلقة التالية من تمثيلية الحائط الرهيب التي يكتبها فتحي أبو الفضل ويخرجها أحمد زكي. تحيات داليا رشدي.